وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أصلهم في الدنيا كانوا مبشرين به ومبشرين ممن لا يخلفه أحد. إنما ده دلوقتي بقت الحكاية إيه؟ قربت إيه؟ مش لسه دنيا في إحنا في الآخرة. وأزلفت الجنة للمتقين إزلافا غير إيه؟ لأنه لما كان يقول لهم في الجنة يبقى لسه وقتها مجاز. إنما إزلاف غير إيه؟ غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب يعني من آبة. آئب بل في أواب يعني رجاع إلى الله إن حصلت منه غفلة في معصية. مين يعمل إيه بمجرد ما حصلت المعصية؟ يشرك بالله. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة يعني ما رتبوش ليه. يعني إنسان قاعد في حال ولا بيفكر في معصية ولا أي حاجة كده، ودخل بيت مثلا ينام فيه ولا نقمضة ينام فيها، وبس لقى حد يشغبه كده، يبقى المعصية وقعت عليه، يبقى بجهالة ما رتبش ليه. وبعدين بمجرد إن حصل منه حاجة يتوب ويندم اللي عمل العملية دي، وكل ما يفتكرها يزعل ويضرب نفسه. وفي واحد تاني لا يرتب ليه، يقول له تقول لي كده على اللوكاندا اللي الواحد يقدر يريح نفسه فيها دي. يقول له والله اللوكاندا الفلانية ايه هذا الحكاية بتاعتها فيها، ويقول له فيها كذا. ده بيرتب بقى ليه. وبعدين لما يعملها مش يندم اللي عمل، بقى عايز يكررها تاني. ولو حدث صاحبه اللي زي يقول له أمان يا بنت ليلة، مفيش احسن من كده بقى. يبقى التوبة على الله للذين يعملون السوء بايه ثم يتوبون من قريب. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إيه إني تبت الآن. قال التوبة. إذن فالأواب هو الذي إن غفل شوية على الطاعة يستيقظ على طول وضميره يؤنبه. ودي اسمها إيه؟ النفس اللوامة. لأن احنا قلنا النفس ثلاثة: نفس تأمر بالسوء، أمارة مش آمرة، أمارة بالسوء، كل ما يعمل سوء تأمره تاني يعمل كذا. ونفس لوامة يعمل السوء وبعدين يندم. ونفس مطمئنة إلى الحكم فقربش ناحية الإيه؟ ناحية المعصية أبدا. هذا ما توعدون لكل أواب. طب أواب رجع يعني كان عمل حاجة وبعدين رجع، بس يحافظ على الرجوع ده بقى، ما يبقاش كل ما يعمل حاجه يقول ارجع، كل حاجه يرجع، لان الرجع في توبته كالمستهزئ بربه. نعم. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. الخشيه دي فيها الخوف، بس الخوف ده له نوعين. النوع الاول خوف وتكره الذي تخافه وتلعنه لانه اقوى منك ومتقدرش منه، يبقى ده خوف ايه؟ مش تعظيم، ده خوف في نفسك محقره وتكره من فعل ذلك. لكن في خوف بهيبه. حتى الشعر العربي القديم لما يقول لا اهابك اجلالا وما لك قدره علي ولكن منه عين حبيبها. كذلك الخشيه من الله، خشيه ايه؟ مهابه، خشيه اجلال، خشيت لأنني ما قدرت أتعرف فيه حقه الله. يبقى إذا دي اسمها خشية. ولذلك هناك في الآية يقول إيه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هو جاب حكم شرعي، ما جابش حكم شرعي. يبقى العلماء اللي بينقبونا عن أسرار الجمال في الكون وأسرار الصنعة، ويقول لك شد في الإنسان، شد في النبات، شد في الحيوان عشان نعتبر إلى الله. يقول كل دول بيخشى ربنا ليه؟ لأنه كل ما ينحك به ربنا يكبر في نظره. يقول لك إحنا ما قدرناش نوفي هذه الإيه؟ هذا يبقى بالخشية الإيه؟ من خشي الرحمن. شوف شوف شوف الاداء الاداء القراني. من خشي يعني خاف بس باجلال، بس خشي الرحمن. طب كلمه الرحمن دي يعني تخليه يخشى، قال لك مع كونه رحمن برضه يعظمه اجلال مع كونه ايه رحمن. من خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن بالغيب. احنا قلنا في واحد يعمل الحاجه علشان يعلم عنه انه عملها، ويجي مثلا قدام الناس يجي يعمل حاجه يقول لك لا دي حرام، ولما يكون خالي لوحده ممكن يعملها. يبقى من خشيه ليه؟ الخشيه الاولى من بقى مش من الله، لانك لو خشيت الله والله معك دائما كنت تخشى في الخلوه، لكن مش في الجلوه لا. يبقى خشاه وهو في ايه؟ وهو في الغيب. يبقى الخشوه دي مش رياء قدام ايه؟ قدام. او اما خشيه بالغيب لما يقول له النار كذا والنار كذا والنار كذا، الكلام ده في الدنيا. يبقى لسه حاجات غيبيه ما قالش انما خاف منها، خاف منها مع انها لسه ما اتحققش منها حاجه او ما شافش منها حاجه. يبقى خشي الرحمن الغيب دين على انه علم انه اذا قال الله ذلك. ولذلك تعبير القران دائما ياخذ لفظ مكان لفظ. الناس المستشرقين يقول لك طب ما دام اللفظ ده يؤدى كذا، ما العدى العند ليه وجاب لا مثلا؟ يعني مثلا يقول ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ هم يقولوا الله. طب هو محمد داوود اللي عامل فيل ولا شاف المعركه ولا عرف ايه الفيل؟ يقولوا الم ترى ايه وما رايتش؟ ما شفت؟ ادي الجواب. يقولوا لا، الم ترى اي الم تعلم. طب مش الم تعلم ليه وجاب الم ترى؟ أم قال لك لأن الذي يخبر الله به أصدق من عينك. ما دام قال يبقى خلق ولا لا؟ نعم. يبقى الخشية من الخشية من العذاب في الآخرة، والعذاب في الآخرة إنما قيل له في الدنيا لسه ما حصلش. لما أبو بكر قالوا له إن محمد ادعى رسالة، قال إن كان قال فقد صدق. نعم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، مش قالب، فيه قلب وفيه قالب. القالب يجي لك اذا قهرت وقلت بسلسله كده وبتاع، انما القلب ما يجيلكش الا بالحب. لان انا مش عايز قالب، انا عايز ايه؟ ايمان قلوب يجيلي بقلبه. ولذلك عملت الايمان اختياري، كنت اقدر اعمل الايمان باجبار زي ما ارغمت الارض والسماء والنجوم كل حاجة كل مشهد. كنت أقدر في الإنسان أنا عايزه يجيب وهو قادر على ألا يجيب، جيه وهو قادر. زي ما رسلنا مرة قلنا هذا عنده عبين اثنين، عد مرض شوية فصاحبه ربط بسلسلة، وعد سايبه لصاحبه. يوم لما ينادي اللي مش مربوط يجي على طول، والثاني يقدر يقفى أقد جاء وممكن يجيب وهو كان لأنه مجبور يجيب، إنما الثاني يجيب وهو قادر أن لا يجيب. يبقى ده دليل على الحب ولا لا؟ حب مكلف.